فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم. ولهذا قال: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، وهو الكفر والمعاصي، فإنها أسوأ ما كانوا يعملون لكونهم يعملون المعاصي وغيرها. فالجزاء بالعقوبة إنما هو على عمل الشر، ولا يظلم ربك أحدا. ذلك جزاء أعداء الله الذين حاربوه وحاربوا أولياءه، جزاؤهم النار بالكفر والتكذيب والمجادلة. النار لهم فيها دار الخلد، أي الخلود الدائم الذي لا يفر عنهم العذاب ساعة ولا هم ينصرون. وذلك جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فإنها آيات واضحة وأدلة قاطعة مفيدة لليقين. فأعظم الظلم وأكبر العناد جحدها والكفر بها. وقال الذين كفروا أي الأتباع منهم بدليل ما بعده على وجه الحنق على من أضلهم: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس أي الثلثين الذين قادانا إلى الضلال والعذاب بشياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة إلى جهنم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسهلين أي الأذلين المهانين، كما أضلونا وفتنونا وصاروا سببا لنزولنا. في هذا بيان حنق بعضهم على بعض وتبري بعضهم من بعض. انتهى. إن الذين قالوا حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.